لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الرحمن، لا إله إلا الله الرحيم. سبحان العلي العظيم، سبحان الرحيم الكريم، سبحان السميع البصير، سبحان اللطيف الخبير، سبحان للنعم السوابق، سبحان للفضل الواسع، سبحان غافر الإصرار، سبحان غافر الإصرار، سبحان منجي الأبرار، سبحان منجي الأبرار، سبحان سامع الأصوات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في القيامة عجله، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحانك أنت الإله المعبود، سبحانك أنت الرحيم الودود، سبحانك كل شيء عندك بمقدار، سبحانك أنت العلي القهار، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله، الحمد لله الذي لا ينسى ما ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله حمدا يدوم بدوامه، الحمد لله حمدا خالدا بنعمائه، لك الحمد بمحامدك كلها، ولك الحمد بالذي أنت أهله. إلهنا إليك تقربنا، ولبابك طرحنا، ولمعروفك تعرضنا، ولفضلك طلبنا. يا مولانا ويا خالقنا ويا سيدنا ويا مولانا، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وأرأف من ملك وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حبيب، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، فالقلوب لك مفضيا والسر عندك علانيا. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والأمر ما قضيت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسأل

قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة ونفسا مطمئنة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت القوي المتين، أنت القوي المتين، أنت القوي المتين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم، اللهم اغلق على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم آمر روعاتهم، اللهم آمر روعاتهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم ارحم الأطفال الرضع والعجائز الركع، اللهم اخرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم امددهم بجهد من جهدك، اللهم امددهم بجهد من جهدك. اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، اللهم عليك بالصهاينة والرافضة المعتدين، اللهم اقصهم عددا واقتلهم فددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارح المسلمين من شرهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لأبيهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الاخلاق ودعايات السفور واهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور. اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، اللهم حصنهن بالستر والزواج والعفاف. اللهم كن للأرامل والمطلقات، اللهم كن للأرامل والمطلقات، اللهم اشرح صدورهن ويسر أمورهن وحقق آمالهن، ويسر أمورهن وحقق آمالهن يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، اللهم ربنا الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا. إلهنا إلهنا اللهم اجعلنا ممن استكمل الأجر وفاز بليلة القدر وفاز بليلة القدر وأجرته من النار وأجرته من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنما ساءت مستقرا ومقاما. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأمن والأصحاب والأحباب. أنت ملاذنا إلى ضاقت الحيل وملجئنا إلى انقطع الأمل. يا من يتأنى على المخطئين يا من يتأنى على المخطئين ويحلم عن الجاهلين ويستر على العاصين. ويستر على العاصين ويتجاوز عن المقصرين. إلهنا رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك سؤال من اشتدت حاجته. اللهم إنا نسألك سؤال من اشتدت حاجته. يا رحمن يا رحمن إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا فرحمتك أهل أن تبلغنا. يا من وسعت رحمته كل شيء فلتشعنا رحمتك، فلتشعنا رحمتك، فلتشعنا رحمتك إلهنا إلهنا. إلهنا حاجتنا إليك شديدة، حاجتنا إليك شديدة، حاجتنا إليك شديدة. وأيدينا إلى جودك ممدودة، وضمائرنا على توحيدك معبودة. يا حبيب القلوب، يا حبيب القلوب، يا من يطلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، فاعبدوه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، فاعبدوه مخلصين له الدين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك إياها ونرغب إليك فيها، ونرغب إليك فيها. اللهم ما أنزلته في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسعة وعتق من النار، فاجعل لنا منه أوثر الحظ والنصيب، وما قدرت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.